القائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أفصح أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لتلاوة كتابك من العاملين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود، إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا في الحياة وعند الممات. اللهم ارحمنا إذا وُسِّلنا، اللهم ارحمنا إذا كُفِّنا، اللهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأكتاف. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم أعذنا من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل الديدان. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، حتى لا نهوي في النار على وجوهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، وفي هذا المكان المبارك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخناك ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة وداء، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا جابر كسر المنكسرين. نسألك اللهم أن تتقبلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق علماء الإسلام لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم وفق الدعاة إليك. اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الأفكار المنحرفة والمسالك الضالة. اللهم ارزقهم السير على منهج الوسط والاعتدال، ووفقهم لما فيه شريف السجايا وكريم الخصال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم عدة لدينهم ومجتمعاتهم، وقرة أعين لوالديهم وأسرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من مسالك الغلو والجفاء والتكفير والتفجير والتدمير والتخريب والجفاء والتغريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء. اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم ورد عنهم كيد الكائدين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله لنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلادنا وأمننا واستقرارنا من كيد الكيل وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إن لنا إخوة في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا رافع البلاء عن المتضررين ويا جابر كسر المنكسرين نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم إن إخواننا مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم وضعفاء فقوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. نسألك اللهم أن ترفع الفتن والبلايا والمحن والرزايا عن إخواننا المسلمين في كل مكان. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا من لا تشتبه عليه الأصوات باختلاف اللغات على تعدد الحاجات. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين. اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرأه وسمعه وحضره وأمن عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في هذه الحياة لما تحب وترضى وأن تختم لنا بخير وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك إذا رفعوا أكفهم إليك ألا تردها صفرا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان واجعلها أدوات دعوة إليك وإلى دينك يا ذا الجلال والإكرام. وول عليها الأكفاء الأمناء. اللهم من أراد ديننا وأراد المساس بثوابتنا وأراد الوقيعة بعلمائنا والخروج على ولاتنا اللهم فاكفنا شره. اللهم فاكفنا شره. اللهم رد عنا حسد الحاسدين وكيد الكائدين. اللهم أنت حسبنا على من ظلمنا وعلى من آذانا.